اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم. الله سوا سوا على حب النبي، صل على مع بعض، أعلى أعلى، سوا على حب النبي يا رب. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. اللهم صل على محمد يا ربي، يلي بيحب النبي صلي على النبي، سوا على حب النبي، سوا سوا. من صلى علي مرة صلى بها الله علي عشرة، سوا سوا. اللهم صلي على محمد يا رب، صلي عليه وسلم. سوا على حب النبي، سوا سوا. اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم. ويا ليالي الرضا ويا ليالي الرضا علينا، عوديني أخضر منك عودي. اللهم صل على محمد يا رب، صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب، صل عليه وسلم. عودي علينا علينا علينا علينا، عودي علينا بكل خير، عودي علينا بكل خير بالمصطفى. طيب جدودي. اللهم صل اللهم صل على محمد. رضا علينا. عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود عود إنني هائم للنبي خادم أيها النائم وحيد الله الله الله الله ربي عوني وحسبي بلي سواه الله الله الله ربي سلبت ليلى مني العقل سلبت ليلى مني العقل قلت يا ليلى يا ليلى قلت يا ليلى يا ليلى قلت يا ليلى يا ليلى قلت يا ليلى يا ليلى قلت يا ليلى يا ليلى ارحم الضالة الله الله اعلى اعلى على حب النبي عوني بالأعتاب ولزمت الباب طفت بالأعتاب ولزمت الباب قال للبواب هل ترد وصفا الله الله الله ربي عوني وحسبي بابي الله الله الله ربي عوني وحسبي العاصي للمولى ناسي أيها العاصي للمولى ناسي لا تكن قاسي واستغفر الله الله الله الله ربي عوني وحسبي ولي سواه الله الله يلقيني يا عيني من هوى من يلقيني قمرية بالسجع فرق الهوى تستدعي يا عيني فرق الهوى تستدعي جاوبت من دمعي ما قد جرى يكفيني يا عيني ما قد جرى يكفيني أزكى صلاة أنواره لا حد لنا لا حد لنا بشرى لنا إن المنى زال العلا وفى الهنا بشرى لنا إن المنى زال العلا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا إن المنى وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا نبينا بشرى لنا إن المنى زال العلا وفى الهنا بشرى لنا إن المنى زال العلا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا روضة الهادي الشفيع وصاحبي والبقيع يا روضة الهادي الشفيع وصاحبي والبقيع اكتب لنا زيارة لحبيبينا لحبيبينا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا و